قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي رضي الله عنها وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما كانت خيبر وفتحت الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية وأخذها وكان زوجها قتل يوم خيبر ولما بلغوا مكانا في الطريق قال له سدة الصهباء حلت يعني معناها أنها قد طهرت من حيضة لأن الأمة تستأمر بحيضة يعني ليس لها عدة يعني حق للزوج وإنما تستبرأ بحيضة يعني معناها أنه حتى يطمئن إلى سلامة رحمها ويعني عدم وجود حمل في بطنها فهي تستبرأ بحيضة فلما كانوا في الطريق حلت أي أنها طهرت من الحيض فعند ذلك دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن منصور سعيد المنصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري. عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا ابن ماجه. أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عمرو بن أبي عمرو. عن عمرو بن أبي عمرو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال أنس قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي الحصن يعني حصن من حصون خيبر وقد قتل زوجها وكانت عروسا يعني حديثة عهد بعرس فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه وهذا محل الشاهد